التي فيها معالمنا واصلح لنا كثرتنا التي فيها معالمنا واجعل البيان زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل لنا مولانا من عذاب النار. هذا الحديث هذا الدعاء نص حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بيقول وعجلنا من كل دنيا عذاب النار. كان الرسول يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم اصلح لي الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي إليها معالم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الأرض راحة لنا إن شاء الله. الواهم على هذا الدعاء أنه جمع كل شيء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح الله له دينه وأن يصلح له الجهاد وأن يصلح له آخرته. فلم تطلب الصلاة بالنسبة للشفاعة ولا بالنسبة للشفاعة فقط. وذلك لأن الإسلام يؤذن ليس كل شيء سواء كان كامل أو يا أمر الله عنه. فأقول لك واحد يلبس أقول لك سد هذا الإسلام إذ أعلم هذا الإسلام الذي تدين بزياده من أجل عليه لحد كم واحد صباحي من هذا الشعب فبدا أن أنا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال. أقول أنت شنوني قل هي عقيدة صحيحة تتبعها عمل صالح. يعني ايه؟ عقيدة صحيحة تتبعها عمل صالح. تزكو به النفس ويرضى به المسلم في سلم الكمال. عقيدة ايه؟ صحيحة. تتبع عمل صالح تزكو به النفس ويرضى به المسلم في سلم الكمال. فمن عنده شهيد على ذلك مين لا يكون الدليل؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ فإن وجدناها اتقاء مرضات الله أن نحمد سبحانه، وإن وجدنا غير ذلك فلنصحح المسار. فالله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا وخالصا، فلا يكفي صلاح العمل حتى يكون لله خالصا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم نذكر بأننا ندرس معا إن شاء الله مادتين، مادة الفقه المقارن ومادة قواعد الفقه. ولما الفقه المقارن وليس الفقه المذهبي؟ اصدارت الجمعية مادة الفقه المقارن ليتعرف الدائن وتستقر قناعته بأن اختلاف المذاهب الفقهية لا يعني اختلافا في العقائد. ولكي يتأكد الدارس من الناحية العملية أن المجتهد معذور في مخالفته لبقية المجتهدين، إذ المسائل الاجتهادية لا يمكن الاتفاق عليها بسبب ما اقتضته حكمة الله تعالى من اختلاف عقول البشر وتباينها، وبسبب ما أودعه الله في النصوص الشرعية من احتمالات متعددة. أظن حضراتكم تفهمون هذا الكلام أم يحتاج إلى تفصيل أكثر؟ الكلام مفهوم. العقول مختلفة والنصوص محتملة، ولا بد لهذه العقول أن تختلف مداركها في فهم هذه النصوص فينشأ الاختلاف. وتاريخ الاختلاف في فهم النصوص قديم، يرجع إلى العصر الأول، عصر التشريع، عصر نزول القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وجدنا الصحابة يسمعون منه الحديث بآذانهم، فإذا انطلقوا إلى تطبيق ما سمعوه وجدنا أفهامهم مختلفة، وقد عبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختلفوا فيه، لأنه يحتمل الاختلاف. فعندما عادوا من غزوة الأحزاب ونزل جبريل يأمرهم بقتال بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي العصر إلا في سبيل قريبا. سمعوه بآذانهم ووعنهم عقولهم، ومع ذلك وفي الطريق اختلفوا في التطبيق. فمنهم من قال: لا نصلي إلا في بني قريظة حتى وإن غربت الشمس. ومنهم من قال: ما أراد منا إلا المصارعة، أما الصلاة فوقتها موقوت، فنصلي ونتعجل فندرك الجيش. لم يعد بعضهم بعضا، ولم يفسق بعضهم بعضا فضلا عن تكفير، بل لم يجعل كل فريق لنفسه راية ولواء، وإنما الراية واحدة، ومظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله تجمع الجميع. اجتهد كل وفعل ما أداه اجتهاده، ولم ينزل بعضهم على اجتهاد بعض، وذلك اعتبر أساسا في أن المجتهد الذي استكمل شروط الاجتهاد وأوصافه لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر. لماذا؟ لأن رأي المجتهد في قرارة نفسه وفي قناعة عقله يعتقد أن رأيه صواب يحتمل خطأ، ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب، وليس من الشرع ولا من العقل أن يترك الصواب الذي عنده لما يعتقد أنه خطأ عند غيره. فالمجتهد لا يقلد مجتهدا آخر، أما العامي فله أن يقلد مجتهدا وثقا في علمه ودينه. فلما عاد الصحابة ولما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما كان، لم يخطط إحدى الطائفتين، وقال في حديث آخر له صلة بهذا الأمر: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهو مقدور على كل حال. وفي هذه المسألة يتكلم المصوفيون في قضية أصولية، يقولون سؤالا ويبحثون له الجواب: هل كل مبتدئ مصيب، أم أحد المبتدئين مصيب والآخر مصيب؟ بطريقة أخرى، السؤال بطريقة أخرى: هل الشكر عند الله واحد أم متعدد؟ إن كان واحدا فمجتهد واحد مصيب والباقي مخطئ، وإن كان الحكم متعددا فكل مجتهد مريد. ده حق المسألة، وكل جاء بأدلة وكانت نتيجة بحثهم أن انقسموا إلى فريقين، فريق يرى كل مجتهد مصيب فالحكم عند الله تعالى، والفريق الثاني يقول واحد من المجتهدين مصيب أصاب الحكم الذي هو في علم الله عز وجل، والباقي مخطئ تجاوز الله عن خطئه، الباقي مخطئ تجاوز الله عن خطئه وآجره، أعطاه أجرا جزاء بذله المسعى للوصول إلى حكم الله عز وجل. إذا وهل هذا المجتهد المصيب معلوم للناس أم غير معلوم؟ غير معلوم، لو كان معلوما لاتبعناه كلنا واتبعه بقية المجتهدين، لكنه ليس معلوما بعينه. فمثلا إذا اختلف الفقهاء في الجزء الواجب منحه من الرأس في الوضوء على ثلاثة آراء، كقول الشافعية يمزح جزءا أي جزء أي بعض ولو ثلاث شعرات، وقول الحنفية يمزح الربع، وقول المالكية يمزح الكل. إذا اختلفوا في مثل هذه المسألة وأردنا أن نطبق أقوال الأصوليين، إذا البعض يقول الشافعي صواب والحنفي صواب والمالكي صواب، فالحكم عند الله متعدد، وهذا مأجور بأجرين، هذا مأجور بأجرين، وهذا مأجور بأجرين. الفريق الثاني يقول واحد من الثلاثة مصيب فقط. طب من هو؟ يقول لا أدري، الله أعلم. أحدهم مصيب فمأجور بأجرين، والآخران خطأ، عفى الله عن خطئهما وأعطاهما أجرا للاجتهاد، للاجتهاد. إذا النتيجة في النهاية أن المجتهد مأجور، وأن الله عز وجل تجاوز عن خطأ المخطئ منهم، فالكل مأجور. ولولا ذلك ما تجرأوا على طلب العلم وبذل الجهد لفهم النصوص الشرعية، كان أرسلهم أن يكونوا من المذمومين. لكن هذا الحديث هو شجع على الاجتهاد وبذل الوسع في طلب الظن في الحكم الشرعي. إذا اجتهد الحاكم أخطأ فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، لكن المهم أن يكون قد توفرت فيه شروط الاجتهاد، مش أي إنسان يجتهد ويقول إذا أخطأت مأجور، إذا أخطأت مأجور. لا، المجتهد الذي تجمع شروط الاجتهاد فعنده من فهم اللغة ما ما يؤهله لفهم نصوص الشرع التي أحاط بها، النصوص التي أحاط بها. هو عنده نصوص موجودة في فهمه وفي ذاكرته ويعرف مضامها، وعنده من فهم اللغة ما يؤهله لفهم هذا النصوص. متى توقع ذلك في إنسان صار مجتهدا مع علمه بالإجماعات قبله، إجماعات القرون السابقة، حتى لا يجتهد في مسألة أجمع الفقهاء عليها من قبله؟ متى وجد هذا المجتهد؟ كان له أن يجتهد ولم يخلق هذا الاجتهاد، ولا يستطيع أحد أن يخلقه بعد قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. واضح يا كرام؟ نخلي أسئلتنا كده مجمعة في الآخر حتى لا نتشتت. أنا إيه أنت بس تذكره بالكتابة، وبعدين هنرجع إن شاء الله لكل ما يعنيه، هنرجع إن شاء الله. حاول بسيطة في الآخر إن شاء الله قبل الآخر. الفقه المضارع يوسع مدارك الدارس. من فوائد الفقه المضارع يوسع مدارك الدارس، ويجعل في صدره رحابة تتسع للفقهاء. فصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمتلكون في الفروع، ولم يمكن هذا الاختلاف شيئا من دينهم، ولم يغر صدورهم، ولم يؤثر على المحبة والموالاة التي بينهم. سيدنا أبو هريرة يقول: كنا نذاكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، ومنا المفل ومنا ولا يعيب بعضنا على بعض. هو ده موضع الاستدلال: ولا يعيب بعضنا على بعض. صار اثنان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرتهما الصلاة ولم يجدوا ماء، فتيمما وصليا. وقبل خروج الوقت وجدوا الماء، قبل خروج الوقت وجدوا الماء، فأما أحدهما فقال: قد وجدنا الماء، فتوضأ وأعاد الصلاة. وأما الثاني فقال: لقد صليت بالتيمم ووسعني ذلك لقول الله تعالى: فلم تجد ماء فتيممت وصليت. وحيث وقعت الصلاة الصحيحة فلا إعادة، ولم يختلف في بقية الطريق. ولما رجع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد صح الصلاة أجزأك صلاتك. وهكذا الاختلاف في الفروع حتمي. لذلك هذه الدعوة التي تقول فقه بلا مذاهب، مثلا فقه بلا مذاهب، لا دعوة غير منطقية شرعا، غير صحيحة شرعا. فقه بلا مذاهب هتجيبه منين؟ هتجيبه من نصوص الشريعة، القرآن والسنة والإجماع والقيام. هتفهم النصوص دي ازاي؟ يتفهمها زي ما فهمها المجتهدون ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد وغيره. يتفهمها بفهم واحد، بفهم خاص عندنا. فان كنت مجتهد فيبقى ده مذهب جديد، وان كنت غير مجتهد هتفهمها بفهم واحد من هؤلاء الأئمة، يبقى مش فقه بلا مذاهب، ده فقه في نطاق المذاهب. لكن هذه إرادة الله الكونية والشرعية اللي لازم يكون في اختلاف الفروع. الاختلاف في الفقه وفهم النصوص ده ليس خاطر على فقهاء الإسلام، فقهاء التشريعات القوانين، علماء القانون في أرجاء الدنيا كلها عندهم خصوص قانون بيفسروا بناء عليها الوقائع والأحداث ويترافعوا عنها أمام قضاة في محاكم، بيختلف في فهم نقص القانون. القانون ده يريد ولا يمنع، ويمنع ملك باب ولا غير باب، وهكذا. لو أراد الله تعالى أن ينزله من ظهر قطعية الثبوت لا اختلاف فيه، وقطعية الدلالة لا اختلاف في فهمها، فهو على كل شيء قدير. لو شاء لنا، لكنه حيث انزل النصوص بعضها قطعي الثبوت والدلاله، وبعضها قطعي الثبوت وضم الدلاله، وبعضها ضم الثبوت وقطع الدلاله، والرابع ضم الثبوت وضم الدلاله. فلان جاءت النصوص هكذا فقد شاء الله عز وجل ذلك، ولا يصدر من الحكيم الا الحكمه، فهو عزيز لا يغلب، حكيم كل شيء عنده بمقدار. الفقه المقارن يظهر مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان. صلاحية الشريعة لكل زمان والمكان. فالاختلاف الاختلافات الفقهية هي مظهر من مظاهر أسرار الفقه والسعة والمرونة التي تجعل تشريع لا يستوعب الأحداث في كل الأزمنة وفي كل البيئات وفي كل البيئات. وقد رأينا من أصول الاستنباط عند الفقهاء تحقيق المصلحة. إذا لم يرد نص شرعي في المسألة الموجودة فيبنى الحكم فيها على المصلحة ما دام لم يرد فيها نص بالإثبات ولا بالنهي. فيأخذ الفقهاء ويقررون الحكم مبنيا على تحقيق المصلحة. إن كانت المصلحة في الفعل يقولون بمشروعية الفعل، أو بالترك يقولون بالنهي عن الفعل. بالنهي عن الفعل يعني بلزوم ترك الفعل. المصلحة إذا اختلفت وتبدلت في الزمان ومكان، ما دام الحكم مبني على المصلحة فإذا اختلفت المصلحة تختلف الفتوى، تختلف الفتوى. إذا بني الحكم على عرف سائر فتغير العرف، يتغير الحكم، يتغير الحكم. هذا من مظاهر مرور التشريع الإلهي. من أجل هذه الأمور وغيرها مما يشبهها كان الاختيار أن نتدرب على دراسة الفقه هو بمثابة التدريب، لأنك لن تستطيع أن تأخذ الفقه المقارن في عدد ساعات مهما كثر، لكن نتدرب كيف نقرأ الفقه المقارن، كيف نفهم النصوص، كيف نفهم محاولات الفقهاء لفهم نصوص الشرع، من أين جاء الخلاف في المسألة، علشان تتربى عندنا الملكة عندما نقرأ بأنفسنا يمكن أن نستوعب وما نحصله بعد ذلك بأنفسنا. كل على حسب جهده واجتهاده يكون أطعم ما نحصله في طاعة المسألة. نتوقف عن دقائق ونسمع إن كان هناك تعليقات أو أي أسئلة في هذا الجزء الذي ذكرناه. تفضل أخي. إذا يتحقق هذا مما يقوله أصحاب رسول الله. إحنا قلنا هذا اليوم نتعود من الآن، نحن لسنا بطلب حد الخلاف، بس علشان نحط أسس في بداية الأمر. فلا يحسن هذه المسألة الخلافية القضية القديمة الجديدة اللي هنتم ندرسها ونصف العصر الجاي، إيه لو جيت ترجع لها كتب الأصول هتلاقي هؤلاء عندهم أدلة ترجح فهمهم، ترجح مش تقطع بفهمهم، والطرف الثاني عنده أدلة ترجح فهمهم. ويبقى الأمر عندك أنت، الفايدة اللي هتحققها من الاثنين إن الاثنين حاولوا أن يصلوا إلى الحق في هذه المسألة، وكل وصل إلى أمر يخالف الآخر، وهكذا في كل المسائل. يبقى لازم نجيب أدلة الدولة وأدلة الدولة ومناقشة كل فريق لأدلة الفريق الثاني. الإنسان وبعدين يقول فرديه، وهذا ليس من غرضنا، ليس من غرض النظام. لا أنا قلت كلمة صغيرة جمع الحاجات كتير، قلت إن هو أحق النصوص الشرعية. عارف أحق النصوص الشرعية؟ يعني أحق نصوص القرآن الكريم وأحق نصوص السنة النبوية. ولما قلت لها كمان محيط بالإجماعات السابقة أستوعب مصادر الشريعة المتفق عليها، أستوعب. وعنده علوم الآلة هي علوم اللغة العربية، النحو والصرف والكناية والمجاز، علوم البلاغة وغيرها، قلت جمعتها كلمة علوم اللغة العربية اللي تعينه على فهم. لو جبت فصل الحاجات دي هتجمع لك أشياء كثيرة، بس علشان مش هو ده الفصل. طبعاً يجوز نقل رأي الآخر، لكن بقى دور يا مستمع كم واحد، ولو لقيت واحد يعني عرفني. العلماء اللي موجودين ما ذكروش انه موجود واحد من اللي موجودين. ما فيش حد ادعت لنفسه، وما فيش مجموعه ادعتها الواحد. ده يكفي ان هو مش موجود. لكن في شيء اسمه الاجتهاد الجماعي، وفي مجتهد المساله ده موجود متوفر بكثره، مجتهد المساله ان عالم من العلماء المتخصصين يمسك مساله من المسائل او قضيه من القضايا يدرسها ويكون عامل فيها بحث، رساله دكتوراه مثلا، وهذه الرساله تعرض على لجنه علميه، واللجنه العلميه توافق عليها بالاجماع، وكده يكون بحث هذه المساله من جميع جوانبها. ده بنسميه مجتهد مساله، مجتهد مساله، فيبقى له الضرائب في هذه المساله. ما فيش مجتهد مطلق كالائمه المعروفين. هو فيهم حد جلب المجتهد يعني؟ طب هم قاعدين يشتغلوا. سؤال بس سؤال، ما كل الدنيا بتشتغل، فشغالين زي الدنيا ما بتشتغل، لكن ما فيش حد منهم قال انا مجتهد، هتحملكم ليه حاجه ما قالوهاش؟ لا المهم ما فيش حد يقول انا مجتهد. لا تحمل الناس شيئا لم يتبنوه ولم يعلنوه. هل في حد منكم قال لك انا اجتهاد وما حدش فهمه غيرك؟ قال يا اخي ده الفرصه شغالين، والكاثوليك شغالين، والبوذيين شغالين، وكل الناس شغالين، هم دول بيقول لك هم مجتهدين. ما فيش من العالم شغال انا. لا انت في دنيا ثانيه، انت في دنيا ثانيه، ده ما فيش حد شغال عليهم غير المسلمين. اللهم انشر لنا. ماشي، مش قضيه، ليست قضيه. تفضل. لا يخلو زمان من قائم لله بحجة، مش من مجتهد يا مولانا، من قائم لله بحجة. فانت لو واحد من المسألة ده وحكيتها ليس المجتهد المطلق، ليس المجتهد المطلق. أي مسألة توجد حديث الآن يمكن العلماء اللي موجودين الآن وفي أي عصر يبحثوها ومش يتبعوا بها على ضلالة بمدرج الاجتهاد الجماعي، فهذا معنى برضه لا ينقص زمان بهذا المعنى. حاضر، تفضل يا حبيبي. الفقه هو ايه؟ فسر للشريعة. فسر للشريعة، عايز تعرف الفقه والاصول الفقه والفقه المقام. باعتبار ان انتوا في شعبة الفقه ودي تمسكونا بعد التربية. طيب، سمعوا الصلاة على النبي. واللي كانت أعطاه من العلم وفوق كل ذي علم عليم. ليه في المسألة حكم واحد واللي ما وصلوش للحكم ده اجتهدوا وما وصلوش؟ ربنا سبحانه وتعالى تجاوز عن الفضل، ليه حكم واحد بس اللي وصل ليه؟ مين من المجتهدين دولي احنا مش عارفين؟ واحد غير معين. ليه اجرين؟ لكن مين في الأربعة المجتهدين أو العشرة أو العشرين المجتهد مين اللي أصاب الأجرين؟ إحنا مش عارفين، ولو عرفناه كنا كلنا اتبعنا. أيوة صار. طب أجاوب على السؤال ده وبعد أسمع الحديث. أجاوب على السؤال ده وبعد أسمع الحديث. احنا شعبة الفقه، وهندرس فيها ان شاء الله الفقه المقارن. ايه المقصود في الفقه؟ شكرا. ايه المقصود في الفقه؟ دايما لما بنتعرض لتعريف مصطلح من المصطلحات بنعرفه بتعريفين، اللغة والاصطلاح. اللغة يعني معناه في اللغة ايه؟ وفي الاصطلاح يعني علماء الفن ده، العلم ده بيعرفوه بايه؟ فلما نقول الحديث اصطلاحا يعني الحديث عند علماء الحديث. عندما نقول الفقه اصطلاحا يعني الفقه عند علماء الفقه. فالفقه كلمة فقه معناها البحث، كلمة فقه معناها الفهم. من فهم أي شيء نقول فقه وفقه. وبعض علماء اللغة يقول ان الفقه ده مش مطلق، مش اي فهم، لا ده الفهم الدقيق. الفهم الايه؟ الدقيق، يعني فهم الاشياء اللي بتحتاج تفكير. فبيقول السماء فوق الارض تحت، ده مش فقه يعني، دي بيعرفها بتفكير وبدون تفكير. طيب ده في اللغه. الفقه اللي احنا بندرسه اللي ليه كتب اسمها كتب الفقه وعلماء اسمهم علماء الفقه، ما هو أن العلم بالأحكام الشرعية؟ العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة شرعية عملية، شرعية إيه؟ العملية. العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، المستنبط من الأدلة التفصيلية. فتعريف الضابط العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة أو المكتسب بمعنى واحد من الأدلة التفصيلية. لو جينا نوضح التعريف ده شوية عشان يكون متصور عند حضراتكم، العلم بمعنى اليقين أو غلب الظن بالأحكام الشرعية العملية. عندنا أحكام شرعية اعتقادية في وجود الله عز وجل وصفات والإيمان بالبعث والنشور والكتاب والجزاء، كل دي أحكام شرعية بس اعتقادية في القلب. دي مش من الفقه، مش من علم الفقه اللي بندرسه، ليست من علم الفقه اللي بندرسه، وإنما بندرسها في علم اسمه علم الإيه؟ العقيدة. كذلك في أحكام شرعية أخلاقية زي حسن الخلق، الكرم، الجود، الإيثار، النجدة، ذم الحسد والرياء وذم الأخلاق السيئة بصفة عامة. دي أحكام شرعية أخلاقية بتبحث في علم الأخلاق وعلم التصرف، فهي وإن كانت شرعية لكن مش عملية. أمال العملية هي إيه؟ اللي تتصرف في عمل المكلف، اللي هي أفعال المكلفين. المكلفين هم مين؟ المكلفين جمع مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. المكلف هو البالغ العاقل. الأشياء اللي بنقولها دي كلها مطالبين بيها لأن دي أصول. يعني هو كان هتلاقي في الكتاب تعريف المكلف أو تعريف الفقه، لكن ده لازم نكون عارفينه. فالمكلف هو البالغ العاقل. أي فعل من أفعال المكلفين ده من موضوعات علم الفقه، يعني علم الفقه بيدرسه يشوف الفعل ده حكم إيه. الله، طب هي أفعال المكلفين دي بتشمل إيه؟ تشمل كل ما تراه من آثار الإنسان في الدنيا، كل ما تراه من آثار الإنسان في الدنيا. ولك أن تتخيل بدءا من دخوله دورة المياه إلى أن يوضع ويضع إخوانه في قبره، مش هو داخل دورة المياه دي فعل من أفعال المكلفين؟ وإن الناس يقضوا واحد ميت يحطوه في القبر ده فعل من أفعال المكلفين؟ وما بين الوجود والقبر وما يصنعه الإنسان في هذه الحياة وما ينتج من آلاف فعله، كل ذلك داخل تحت الأحكام اللي بيدرسها واللي بيبحثها علم الفقه. فما قرار على وجه الأرض من صناعات وزراعات بصالحها وفاسدها ومعروفها ومنكرها وما يفيد منها وما يضر وتخصيصات البشر ومكائدهم كل ذلك يبحث في علم الايه؟ في علم الفقه اللي هو علم يبحث في افعال المكلفين البيع والتجاره والصناعه والزراعه والرصد والتشييد والعمران كل ذلك يبحث لانه من افعال المكلفين. يبقى علم الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من الادله التفصيليه. طيب الفقه المقارن ده علم يعني البحث في اجتهادات المجتهدين ومعرفة الأصول التي يعتمد عليها كل مجتهد وطريقة فهمه لنصوص الشرع واستنباطه منها. قواعد المجتهد ايه اللي حطها لنفسه وبيستعملها زي القواعد دي ووصل منها الايه في الاحكام. لما نعرف كل واحد منهم في توجيه المساله اللي بحثها الامام ابو حنيفه ونفس المساله كيف بحثها الامام مالك ونفس المساله كيف بحثها غيره وأدلة كل واحد والنتيجة هو ده الفقه المقارن. مقارن يعني بنوازن هذه الآراء بعضنا ببعض ونبين الفروق والاختلافات بينهم علشان الذات تتربى عنده الملكة ويترجح عنده أحد هذه الاجتهادات فيأخذ بالراجح وقد لا يترجح عنده فيبقى هذا جاهل أن يفعله وهذا جاهل وهذا جاهل. كما كان بعض الصحابة يجهر بالبسملة الظلام والبعض لا يجهر والبعض يجهر بدعاء ليتعلم غيره ممن لا يعلمه والبعض يرفع يديه عند الانتقال بين اركان الصلاه والبعض لا يرفع. فاستنبط العلماء ان كل ذلك واسع جائز لا يرفع وهذا فده علم الفقه وعلم الفقه الايه؟ المقارنه. علم اصول الفقه علم اصول الفقه تعريف الفقه هو تعريف الفقه كلمه المقارنه يعني علم الموازنة بين الآراء الموازنة بين الآراء وما بنيت عليه هذه الآراء أعني وأصول هذه الآراء كيف نتجت بناء عليه لازم لها أصول قواعد. علم أصول الفقه علم يبحث في كيفية الانضباط